التي ارسله بها رب العزة ليخرج الناس من الظلمات الى النور. نعيش مع ايات بينات من اول سورة الشرح وحتى اخر سورة العاديات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك Oh. الحاضر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربك من كل أمر حتى مطلع الفجر الله أكبر كفر من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتي يوم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Oh, نقينا